ويترك ويؤدي كذلك القياس. واضح؟ طب ازاي؟ قال ببساطه كده، لان المجاوزه عباره عن ايه؟ المجاوزه عباره عن مجاوزه حال ايه، او انتقال من حال الى حال اخر، مجاوزه حال الى حال اخر. فهذا يؤخذ منه امران. الامر الاول يؤخذ منه الاتعاظ، صح، ويؤخذ منه كذلك القياس، صح ولا لا؟ ثاني، قال رد البيضاوي ورسخ يعني كلامه وعضد كلامه، فقال المجاوزه او القول بان الاعتبار هو المجاوزه كلام صحيح. كيف ذلك؟ قال لان المجاوزه تطلق على الاتعاظ وتطلق كذلك على القياس. طب ازاي؟ قال لان المجاوزه عباره عن مجاوزه الحال، حال الغير الى حال النفس، مجاوزه حال الغير الى حال النفس، فيطلق اذن على الاتعاظ ويطلق كذلك على ايه؟ على القياس. عشان لما اقول لك الصعب يعني انقل هذا الحال الى نفسك، صح، واستعذ به، نفس الكلام القياس عباره عن ايه؟ برضه نقل حال الغير الى النفس، نقل حال الاصل الى الفرع. واضح؟ فيكون معنى الايه صحيح على ما ذكرناه، انه معنى فاعتبروا يعني قيسوا واستعذوا في نفس الوقت، كذلك يطلق على الاثنين. فعلى قول الجمهور، اذن دي الخلاصه بقى، على قول الجمهور وقول البيضاوي رحمه الله تعالى، ان المجاوزه تشمل القياس وتشمل ايه؟ الاتعاظ، ولا يراد بها الاتعاظ فقط كما يعني زعم المعترضون. واضح؟ يبقى اذا عندي المجاوزه هذا لفظ ايه؟ لفظ مشترك، بمعنى اخر عندما نطق يسمى لفظ كلي، لفظ كلي، فهو لفظ كلي، فهو لفظ كلي، فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. فلما كان هذا اللفظ لفظ الاعتبار يصدق على الايه؟ القياس وعلى التعارض، بين هذا اللفظ لفظ كلي، لفظ مشترك. معايا يا شيخ احمد؟ في صعوبه في الكلام ده؟ في صعوبه يا شيخ احمد؟ صعب ولا سهل؟ صراحه. طيب خلاص يا جماعه. طيب هذا هو الاعتراض الاول، هذا هو الاعتراض الاول. وكيف اجاب البيضاوي رحمه الله تعالى على هذا الاعتراض؟ هم قالوا لا، الاعتبار معناه الاتعاظ بس. قال لا، ده هو الاعتبار معناه الاتعاظ والقياس كذلك، لان المجاوزه والمجاوزه هو تجاوز حال الغير الى حال النفس، وهذا يطلق على القياس ويطلق على الاتعاظ. واضح كده يا جماعه؟ طيب الاعتراض الثاني على كلام البيضاوي رحمه الله تعالى، وهذا الاستدلال يعني بمعنى اصح، قالوا الكلي. طيب احنا خلاص سلمنا ان المجاوزه لفظ كلي، يعني لفظ كلي يا مصطفى؟ ممتاز، الله يسعدك. عليك لفظ كلي، بص بالناس شربت منطق والحمد لله. لفظ كلي يعني ايه؟ قلنا يعني يشمل المعنيين. قالوا سلمنا بذلك، سلمنا ان المجاوزه والاعتبار هو لفظ كلي، خلاص لفظ كلي يعني يشمل الاتعاظ ويشمل القياس. طيب اذا سلمتم بذلك فلماذا تعترضون؟ قالوا نعترض بان الكلي، اللفظ الكلي لا يدل على الجزئي بخصوصه، لان الكلي لا دلاله فيه على الجزئي بخصوصه. يعني عندي لفظ الكلي اللي هو الاعتبار والمجاوزه، هذا يرد به ايه؟ يرد به الاثنين، يرد به الاتعاظ ويرد به القياس. انتم قلتم ان مراد الاعتبار القياس فقط، صح ولا لا؟ يبقى انتم هنا قلتوا الكلي مراد به شيء جزئي، صح ولا لا؟ ده الاعتراض. قالوا الكلي لا دلاله فيه على الجزئي بخصوصه، يبقى الكلي اللي هو اللفظ المجاوزه والاعتبار هذا يدل على الاثنين مع بعضهم، لكن لا يدل على واحد خصوصي.